قاله السدي، والصحيح القول الأول. أيها الإخوة في الله، في الآية نداء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيا أيها الرسول، تشريفا له ورفعة لقدره وبيانا لعلو منزلته، حيث لم يناده باسمه العلم. وفي هذا تعليم وتأديب للمؤمنين، يتضمن النهي عن مخاطبته باسمه عليه الصلاة والسلام، والأمر بأن يخاطبوه بوصفه. وهكذا كان يدعوه الصحابة رضي الله عنهم. ولما جهل هذا الأدب بعض الأعراب لما كانوا عليه من خشونة البادية وجفائها، فكانوا ينادونه باسمه يا محمد، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وقد نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن الحزن والأسى على كفر هاتين الطائفتين، المنافقين الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره، ولم يبغي به بدلا. والطائفة الأخرى من الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم وأئمتهم، المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء والأئمة المتبعون لم يأتوك، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وقوله تعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله الحق، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هو كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هي هداية التوفيق والإلهام، وهي بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يستطيعها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل وورثتهم من العلماء والدعاة، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر من اتباع الهوى والإعراض عن الحق. وقوله تعالى: لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار. وقوله: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي النار وما فيها، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.